بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عن الأنساك الثلاثة وما يتعلق بها، وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عما يتعلق بمحظورات الإحرام، يعني الأمور التي يمنع منها المحرم، فهذه تسمى محظورات الإحرام. وأول هذه المحظورات هو حلق الشعر، حلق الشعر، فإن المحرم ممنوع من ذلك من حين أن يحرم، لا يجوز له أن يحلق شيئا من شعره. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا، هذا محظور من محظورات الإحرام وممنوع منه المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة يتناثر القمل على وجهه قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. والله عز وجل قال في كتابه: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدل هذا على أن حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، ومن حلق رأسه، يعني حلق شعر رأسه، فعليه فدية، وهذه الفدية مذكورة في كتاب الله ومبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف عند الفقهاء بفدية الأذى. ففدية من صيام تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، لست ملزما بواحد بعينه. وبعض الناس يظن أنه إذا فعل هذا المحظور أو ما سيأتي من بعض المحظورات يظن أن عليه دما مباشرة. لا، الفدية كما هي مذكورة هي التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وتعرف بفدية الأذى. بعض العلماء يقول عليه فدية الأذى، يعني أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام هو صيام ثلاثة أيام، والصدقة هي أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة. هو مخير يفعل ما شاء من هذه الثلاثة، ليس بعضها أفضل من بعض، حتى إن بعضهم يسأل يقول: وما الأفضل؟ الله عز وجل من رحمته أن خيرك بين هذه الأمور الثلاثة لتفعل ما تشاء منها. هذا المحظور الأول، والذي عليه جماهير العلماء أن الشعر كله يحرم حلقه أو قصه في أثناء الإحرام، شعر الرأس وبقية شعر الجسم. ومن العلماء من قال إن المحظور هو شعر الرأس، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وما ذكر غيره. وعلى الإنسان أن يجتنب حلق الشعر بصفة عامة. الأمر الثاني أو المحظور الثاني قص الأظفار، قص الأظفار، فإنه من محظورات الإحرام. فلا يجوز للمحرم أن يقص أظفاره، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقيل إن هذا من التفث المذكور في الآية، منه قص الأظفار، لأنه إذا كان ذلك يفعلونه بعد الطواف في الحل دل على أنهم كانوا ممنوعين منه أثناء الإحرام، فهذا محظور آخر. فلو قص أظفاره للزمه ما يلزم من حلق شعر رأسه. قد يقول قائل وماذا علي، أو في ماذا تجب علي الفدية؟ بعضهم يقول فعلت هكذا برأسي ونزلت شعرة واحدة، هل علي فدية؟ نقول لا، ليس عليك فدية. والعلماء مختلفون في القدر أو في أقل قدر تجب فيه الفدية، منهم من قال 3 شعرات فيها فدية كاملة المذكورة، ومنهم من قال ما تحصل به إماطة الأذى، ومنهم من قال 1/4 الرأس. وعلى الإنسان عموما أن يتجنب ذلك، لكن لو سقط شيئا من شعره من غير قصد منه فلا شيء عليه. فمحظورات الإحرام كما يأتي معنا أنها على أقسام أو لها حالات، أحيانا تجب الكفارة الفدية فيها، وأحيانا لا تجب، وأحيانا تجب الفدية ويجب على الإنسان التوبة والاستغفار لأنه فعل ذنبا، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من محظورات الإحرام. المحظور الثاني لبس المخيط. المحرم الرجل ممنوع من أن يلبس مخيطا، خيط على قدر البدن كله أو على قدر جزء منه. المخيط المحيط، لا بد أن تعرف هذا، ليس كل ما فيه خياطة هو محظور على المحرم. الذي يمنع منه المحرم هو المخيط الذي خيط على قدر البدن كله، كالثوب مثلا، أو على قدر جزء منه كالقميص أو الفنيلة أو ما أشبه ذلك، أو السراويل أو الشراريب سواء كانت لليدين أو كانت للرجلين أو كانت للرأس كالطاقية وما أشبه ذلك. هذه فكل ما كان خيط على قدر عضو من البدن فهذا ممنوع منه المحرم. ولذا قال العلماء إن لفظة المخيط لم ترد في الألفاظ الشرعية، وإنما ذكرها العلماء وبينوا المراد منها حتى لا تشتبه على الناس. تحين بعض الناس وفي هذا الدرس وفي غيره يأتيك ويقول عندي هذه الحقيبة فيها خياطة، هل يجوز أن أضعها وأن ألبسها وأنا محرم؟ نقول لا مانع من ذلك. بعضهم يأتي إلى أشياء أخرى فيها خياطة، لا ليس مجرد الخياطة يعتبر محظورا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فأجاب بما لا يجوز للمحرم أن يلبسه. قال العلماء هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما يلبسه المحرم كثير، لكن الذي لا يجوز أن يلبسه وضع له ضوابط، فالعمائم والبرانس هذه التي توضع على الرأس فتغطي الرأس، والبرانس يعني مثل ما يلبسه إخواننا من المغرب هذا الذي يغطون به رؤوسهم، أو العمائم يضع عمامة على رأسه، هذا لا يجوز للمحرم لأن يغطي رأسه لا بمخيط ولا بغيره. ثم قال ولا يلبس القمص يعني مثل الثياب أو غيرها، ولا السراويلات ولا الخفاف يعني عمم هذا على ما يلبس على الرأس وما يلبس على البدن بأكمله وما يلبس على جزء منه كالسراويلات والخفاف. ومثل الخفاف الجوارب أو الشراريب التي يلبسها بعض الناس هذه لا تجوز في الإحرام. قال لكن يجوز له أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، وهذا عند جمهور العلماء. وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويلات إلا أن لا يجد إزارا، يعني إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، ولا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد النعلين. إذن هذا ما يتعلق بالمخيط، ليس كل ما فيه خياط يمنع منه المحرم. لو لم يجد إلا قطعة من قماش وقطعة أخرى فخاطهما وجعلهما إزارا هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع. لو قلنا كل مخيط يمنع منه لقلنا لا يجوز لك أن تصل قطعتين من القماش وأن تلبسهما إزارا أو أن تجعلهما رداء، لكن لو كان عنده متر مثلا قماش وأتى بمتر آخر من قماش آخر وخاطه ولبسه إزارا جاز. إذن عرفنا أن الممنوع هو أن يلبس ما خيط على قدر البدن كله أو على قدر جزء منه. وبعضهم يسأل عما يوجد الآن من بعض الإحرامات وفيها خياط من هنا مخيطة ويلبسها، نقول الأولى أن يجتنب مثل هذه الأشياء التي فيها خياط وهي على قدر البدن، فهذه الأولى اجتناب مثل هذه الأشياء، حتى إن بعضهم يرى أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الثياب ونحوها. المحظور الرابع قلنا تغطية الرأس ولبس المخيط، قلنا يغطي لا يجوز له أن يغطي رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في الذي وقصته دابته وهو محرم، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني لا تضع شيئا على رأسه. فكذلك لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. وهنا يمكن أن نتصور فيما يضعه المحرم على رأسه أنه على أقسام، منها أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية أو العمامة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز للمحرم، لا يجوز للمحرم، ومن فعل ذلك فعليه الفدية. الأمر الثاني أن يغطي رأسه بغير ملاصق، لكنه يستظل بظل الخيمة، بظل السيارة وهو يدخل فيها، فهذا ليس ممنوعا منه. وأمر آخر أو بالمظلة والشمسية يضعها على رأسه لا مانع أن يتظلل بذلك. الأمر الثالث أن يحمل شيئا على رأسه، يضع شيئا على رأسه، يحمله كرتون أو يضع كيسا أو أي شيء، فهذا أيضا الصحيح أنه ليس محظورا وليس ممنوعا من أن يحمله المحرم، لكن لا يقصد بذلك أن يغطي رأسه، لأنه لو قصد هذا قال بعض العلماء عليه الفدية. شخص في شدة الحر وقال لا أضع هذا الكرتون وتظلل به ووضعه على رأسه، هنا من العلماء من يقول إن فعله قاصدا لوضعه على رأسه اتقاء من الحر أو من غيره فعليه الفدية. الأمر الآخر أن يغطي رأسه بما يضعه عليه من يضمخ رأسه بشيء، يضع عليه حناء أو يضع عليه شيء، فهذا لا مانع منه، لا مانع منه. إذن لا يضع شيئا على رأسه يريد أن يغطي به الرأس، أما ما عدا ذلك الاستظلال أو يضع يلبد رأسه أو ما أشبه هذا فهذا جائز، أما ما عدا ذلك إذا قصد به تغطية الرأس فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه، وهنا يرد إشكالان، هل الوجه يدخل ضمن الرأس أو لا يدخل، وهل الأذنان يدخلان أو لا يدخلان. من العلماء من قال لا يغطي رأسه ولا وجهه، يعني أثناء النوم قد يغطي الإنسان وجهه وهو لا يشعر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في مسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه يعني لا تغطوا وجهه. ومن هنا يمنع المحرم عن وضع شيء على وجهه، لا أثناء النوم ولا يضع حتى هذا الذي يضعونه الكمامات هذه التي يضعونها، على هذا القول لا يصح لأنها تغطية للوجه. والقول الآخر يقول يجوز له أن يغطي وجهه، وزيادة لا تخمر رأسه ولا وجهه قالوا هذه زيادة غير محفوظة. والظاهر والله أعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه للحديث الصحيح الثابت في ذلك. أما الأذنان هل يجوز أن يغطي أذنيه، بمعنى لو أتى بحرامه وضعه هكذا من هذه الجهة وغطى الأذنين، هل هذا جائز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وحديث صحيح قال الأذنان من الرأس، وهذا قاله في الوضوء. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن يغطي رأسه ولا أذنيه ولا وجهه، وجهه تقدم ما فيه من الكلام. فينبغي للمحرم أن يتنبه لهذا الأمر. وبعضهم تعود عند النوم أن يغطي رأسه ووجهه إذا نام بطبيعة الحال، يعني لا يقصد. طبعا الإنسان لا يؤاخذ على ما فعله عن نسيان أو عن جهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل قد فعلت، فلا يؤاخذنا الله عز وجل على النسيان، لكن عليه أن يتنبه لهذا وهو نائم، وعلى من رآه مغطيا لرأسه أو لوجهه ينبهه إلى ذلك، يعني يحذر يضع دائم. أما الأخ يقول لو وضع يديه لا بأس أن يضع يديه على وجهه أو على رأسه، هذا ليس ممنوعا. إذن عندنا تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وعرفت أنه يدخل في ذلك الأذنان ويدخل فيه الوجه. أيضا من محظورات الإحرام الطيب، مس الطيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه لا تمسوه طيبا في المحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب الطيب، وقال في الحديث الآخر ولا ثوب مسه ورس زعفران أو ورس، لما فيه من الطيب. فالمحرم لا يجوز له أن يمس الطيب. عرفنا عند الإحرام في الدرس السابق أنه يجوز له أن يتطيب في بدنه، ويجوز له استدامة الطيب في بدنه، يعني كان على بدنه طيب يجوز له أن يحرم وهو عليه، لكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب وهو محرم. الطيب يمكن أن يتصور فيه عدة أشياء، منها المس، أن نمس الطيب أو نلمس الطيب، ومنها الشم، أن شم ما فيه طيب، ومنها أن نأكل ما فيه طيب أو رائحة، ويتصور أو ندهن بما فيه طيب. كل هذه ترد هذه الاحتمالات في الطيب. أما قول لا تمسوه طيبا هذا واضح أن المس لا يجوز، لكن قال العلماء الطيب على نوعان، على نوعين: طيب لا يعلق منه في اليد شيء، يعني لو قلبنا هذا الطيب وأخذناه بأيدي لا يعلق منه شيء، كالعود وما أشبه ذلك، لو قلبته لا يعلق في يدك منه شيء. وطيب مثل الزيوت أو الدهان من الطيب، هذا يعلق من اليد في اليد منه شيء، فهذا لا يجوز باتفاق. لكن الأول قال من العلماء قالوا يجوز أن يمسه الإنسان، وبعضهم قال ينظر في هذا الإنسان في شم الطيب مثلا، فهو النقطة الثانية، شم الطيب لا يجوز الإنسان أن يقصد إلى شم الطيب، يضع طيبا ويذهب ويشم هذا الطيب أو يشم في يده، لا يقصد هذا. لكن لو أنه مر بالكعبة وهي تطيب، أو مر في المسجد وهو يطيب، أو مر من قرب عطار وعنده طيب، هل يضع يديه على أنفه حتى لا يشم؟ لا، ليس ممنوعا من هذا، لأن هو ما قصد الطيب هنا، وإنما مر، لكن ليس له أن يقصد هذا الطيب وأن يشمه. أما إن مر وهو في الطريق فهذا ليس ممنوعا منه. وكذلك الادهان هناك يعني عدد من الأنواع من الدهان، فما كان منها مطيبا لا يجوز له أن يدهن به، وما كان غير مطيب يجوز له. لو سأل واحد قال هل يجوز لي أن أدهن بالفكس، هذا ليس فيه طيب، يجوز له أن يدهن به أو بما أشبهه بما ليس فيه طيب، أما ما كان فيه طيب فلا يجوز له أن يدهن به. وكذلك قال بعضهم في الأكل والشرب، يعني مثل القرنفل أو غيره أو نعناع أو ما أشبه ذلك، بعضهم قال لا يشرب هذا لأنه مطيب، وبعضهم قال لا مانع منه لأنه لم يستعمل للطيب، هذا واحد. والأمر الثاني أنه مستهلك فيما وضع فيه في الأكل أو في هذا الشراب، فالذي يشرب الطيب لا يقال إنه متطيب، الذي يشرب هذا الذي فيه طيب لا يقال إنه متطيب، فمثل هذا لا محظور فيه. فهذا هو أنواع الطيب، وعلى الإنسان أن يجتنب أيضا أنواع من الطيب مثل الصابون المطيب، هذا واضح أنه يقصد به الرائحة، فعليه أن يجتنبه وأن يستعمل من الصابون ما لا طيب فيه وما لا رائحة فيه، لأن التطيب في الحقيقة ليس كل ما كان له رائحة طيبة ورائحة جميلة، هو ما قصد به التطيب، ما يستعمله الناس عادة للتطيب ويستعملونه من أجل ما فيه من رائحة، هذا منه شيء نص عليه مثل ما ورد في الورس وفي الزعفران وفي غيره من أنواع الطيب، وفي شيء عرف عادة وعرفا من الناس أنهم يستعملونه ويتطيبون فيه لتكون لهم رائحة طيبة، مثل العطورات الموجودة الآن، هذه لا شك أنها طيب. إذن لا يتطيب المحرم. الأمر الآخر من محظورات الإحرام قتل الصيد، المحرم لا يجوز له أن يقتل صيدا، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. لكن هذا الصيد ما هو؟ قالوا هو صيد البر، وأن يكون هذا الصيد مباحا، لكن لو أنه قتل أسدا هذا محرم، ها؟ يعني محرم أكله فلا محظور ولا شيء عليه، لكن من قتل شيئا من الصيد، قتل غزالا، قتل أرنبا، قتل طائرا مما يجوز أكله، فهذا عليه جزاؤه أن يجزيه بمثل ما قتل، أو يعرف هذا قيمة المثل كم، أو يتصدق بالقيمة، يعني بمقدار القيمة، وسنأتي إلى هذا عندما نتكلم عن الفدية. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، المحرم لا يجوز له الخطبة أو الخطبة، ولا يجوز له أن يعقد النكاح، وأيضا من المحظورات مباشرة النساء، والمباشرة هنا نعني بها غير الجماع، لأن الجماع هذا محظور سنتكلم عنه في الأخير، لكن لا يجوز له أن يقبل زوجته مثلا، ولا أن يفعل ما دون الجماع، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. أما الجماع فهو المحظور الأكبر، وهو الذي يفسد الحج. الحج لا يفسد إلا بهذا المحظور، إذا جامع أهله قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه الحج من قابل السنة التي بعدها، وعليه بدنه، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه هذا الحج، فهو محظور من أهم محظورات الإحرام. ولهذا حتى المباشرة التي قال بعض العلماء إنه إذا أنزل عليه بدنه وإذا لم ينزل عليه شاه، حتى هذا المحظورات يعني كل ما كان مقدمة للجماع عليه أن يجتنبه، لأنه لا يمكن أن يأخذ بالأسباب وأن يتجنب النتائج بعد ذلك، قد لا يملك نفسه فيقع في المحظور ويفسد عليه الحج، وكما يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فإنسان إذا أخذ بالمقدمات ربما يقع في هذا الأمر العظيم ويفسد عليه حجه، فعليه أن يتجنب هذا الأمر حتى ينتهي من التحلل الأول، بل وينتهي من التحلل الثاني، لأنه حتى لو فعله بعد التحلل الأول وقع في محظور، فلا يجوز له الجماع حتى ينتهي من التحلل. هذه هي محظورات الإحرام أيها الأحبة، وهي كما قلنا فيها يعني على أقسام، منها ما فيه فدية الأذى، وهو كما علمنا حلق الرأس وتغطية الرأس وتقليم الأظفار ومس الطيب، هذه فيها فدية الأذى إذا فعلها الإنسان، إذا حلق رأسه أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو مس الطيب، فإنه في هذه الحالة عليه الفدية، فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية، وأنا أؤكد على هذا الأمر كثيرا لأن رأينا بعض الناس يفعل المحظورات بحجة أنه قادر على الفدية، لا، ليس هذا هو الأمر، لكن من وقع في محظور، المحظور قد يفعله الإنسان وهو محتاج إلى فعله، وكم سألنا أناس يقول أنا لا أستطيع أن أكشف رأسي، لو كشفت رأسي لتضررت، وعندي نصيحة من الأطباء أن لا أكشف رأسي، نقول له لا حرج عليك في هذا أن تغطي رأسك وأن تفدي عن تغطية الرأس، لا محظور في هذا، هذا المحظور يزول للعذر لكن الفدية تبقى، بمعنى أنه لا يأثم على هذا الفعل لكن الفدية تبقى. ودليلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لعلك تؤذيك هوام رأسك، إذن هو محتاج إلى أن يحلق رأسه، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه، إذن هو يفعل هذا وقلبه يتقطع يود أن لو لم يفعل. إنسان قد يكون الإحرام لو لبس الإحرام بطبيعته ربما تضرر بدنه، فيحتاج إلى أن يلبس ثوبا أو يلبس قميصا أو يلبس شيئا، فهذا يجوز له أن يفعل المحظور لكن عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية من غير إثم. وآخر قد يفعل المحظور وعليه إثم، وهذا الذي يتعمد عامدا قاصدا باختياره، ولا عذر له، لا عذر له، فلبس مخيطا أو غطى رأسه أو حلق شعر الرأس أو مس الطيب عامدا قاصدا لا عذر له، فهذا عليه الفدية وعليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. وقد لا يلزم الإنسان لا فدية ولا إثم، إنسان غطى رأسه ناسيا لا شيء عليه، إنسان لبس المخيط لبس ثوبه ناسيا لا شيء عليه، إنسان مس الطيب ناسيا لا شيء عليه. فالنسيان، أو إنسان جاهل قال أنا ما أدري إن هذا محظور، فمثل هؤلاء لا شيء عليهم. إذن تبين لنا أن الذي يفعل المحظور قد يكون عليه آثما وعليه الفدية، وقد يكون ليس عليه إثم وعليه الفدية، وقد يكون لا ليس عليه إثم ولا فدية. وهناك محظورات من محظورات الإحرام لها جزاء مختلف، مثل الصيد، الصيد هذا له جزاء مختلف، مثل ما قتل من النعم، قتل غزالا عليه شاه مثلا، قتل حمامة كذلك، وقد يكون قتل صيدا كبيرا بدنا وغير ذلك، يعني قتل صيدا كبيرا فيكون عليه بقرة أو عليه بدنة بحسب ما قضى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصيد يختلف جزاؤه. وهناك من المحظورات ما يفسد الحج كما علمت، وهو الجماع. وهناك ما لا جزاء فيه، كإنسان خطب وهو محرم لا شيء، يعني ليس عليه كفارة محددة، عليه التوبة والاستغفار، لكن العلماء يقولون هذه الخطبة أو هذا النكاح غير صحيح، غير صحيح. إذن هذه هي محظورات الإحرام، وعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر من هذه المحظورات والمحظورات. فمن اتقى الله وقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل هذه الأمور هي تعظيم لحرمات الله عز وجل، وليبلونا الله عز وجل أينا أحسن عملا. هذه محظورات يجوز لك في غير الإحرام، لكن لتبقى على هذا الشعث، لتكون يوم عرفة ممن ينظر الله إليه ويغفر له ذنوبه، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا الفقه في دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. طيب شوف السؤال هنا، معلش ماشي. طيب لحظة، هذا يقول يريد الحج، عمره 19 سنة، ووالده يريد أن يزوجه قبل حجه، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن يحج ولا الأفضل أن يتزوج؟ أنا أقول إذا كان قادرا على الحج فإنه يحج في هذا، لأن هذا فرض عليه، إذا كان هو مستطيع وقادر فليحج، وربما يكون الزواج إن شاء الله بعد ذلك. لا مانع، يعني المحرم مثلا إذا كان محرما ثم أراد أن يحك بدنه لا شيء عليه. نعم. طيب، ويقول يريد الحج، اجلس يا شيخ جزاك الله خير، ويريد أن يحرم من هنا من محل الإقامة، ها؟ نقول نحن كررنا هذا كثيرا وسنكرره إن شاء الله تعالى، لأن الإخوة يحصل تغير يعني في كل يوم، وناس يرتحلون وناس يقدمون، فنقول يحرم يلبس إحرامه ويغتسل في محل إقامته ويلبس إحرامه، لكن يؤخر النية بالإحرام إلى الميقات. يؤخر النية بالإحرام يعني لا يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة حتى يصل إلى الميقات، لأنه لهنا لا يعتبر محرما بمجرد أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام، لا يعتبر محرما، لا يعتبر أنه دخل في الإحرام في الحج أو دخل في العمرة، لأن الدخول في الحج أو العمرة معناه ونية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. أما مجرد اللباس، أنت قد تلبس الآن ثوبا وقد تلبس إحراما لا يضر هذا، لكنك تغتسل وتلبس ثياب الإحرام في الفندق إذا كان هذا متيسرا لك، وتؤخر النية إلى الميقات. فإذا وصلت إلى الميقات صليت، وبعد الصلاة تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة بحسب النسك الذي تريد. نعم. لحظة نسمع السؤال. الله يرضى عليك. نسمع السؤال بعدين نسمع. أيوة. لابد يلبس يعني إيش؟ لابد أن يلبس سراويل. طيب. الأخ يسأل يقول من كان به سلس البول ولا يستطيع أن يبقى بدون لباس، لابد أن يلبس سراويل حتى وإن كانت صغيرة هذه السراويل. هذا الآن فعل محظورا، ليس كذلك؟ فعل محظورا وهو لبس المخيط، سواء كانت السراويل طويلة أو قصيرة، لكنه فعله لعذر ولسبب، فهو ليس آثما طالما أنه فعله من أجل عذر لا إثم عليه، لكن عليه الفدية. والفدية هذه عرفتم ما هي، هو مخير بين ثلاثة أشياء، لأن بعض الناس يعني لا يعرف إلا الدم، يقول عليك دم، وبعضهم يقول عليك الفدية ويفهم الآخر أنها دم، يقول ما هذه الدماء الكثيرة، لا، فدية من صيام، صم ثلاثة أيام، صمها هنا أو صمها إذا رجعت، صمها متتابعة أو صمها متفرقة، فصيام ثلاثة أيام، تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين نصف صاع، يعني الصاع مقدار الفطرة التي نخرجها في رمضان، لكن بدلا نعطيها ثلاثة نعطيها ستة هنا نقسمها، ها؟ أو تذبح شاة إن استطعت، دائما هذا أو هذا ما تشاء منها. نعم. إيش رأيك أنت، تنزل ولا ما تنزل؟ ها؟ أيوة. إذا تيسر لك أن تنزل فهذا هو الأولى، ها؟ تنزل وتصلي وتحرم بعد الصلاة. إذا ما تيسر لك أن تنزل وبقيت في الأتوبيس وأحرمت منه من نفس الإحرام لا حرج عليك. أين؟ نعم. هذا الذي ينقض الوضوء عليه أن يعيد الطواف من أوله، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار كمن به سلس البول، فهذا لا يستطيع، لو قلنا له أعد مرة أخرى لتكررت معه الحال، فنقول له في هذه الحالة عليك أن تستثفر من أول أو تلبس شيئا تتحفظ به ثم تطوف، ولا عليك مما نزل، مثل الذي يصلي حتى وإن نزل شيء أثناء الصلاة. لحظة شه، نراك ما رأيناك. هذا يعني الذي أعرفه من أقوال العلماء، أعرف أن هناك من قال أنه يتم، لكن الذي قال إنه يبتدئ من أول الطواف قاس الطواف على الصلاة، لو أن الإنسان أحدث في الركعة الرابعة ماذا يفعل؟ هل يبني على ما سبق أو يعيد؟ ها؟ يعيد. والذي يعني يقول أنه لا يعيد، بعضهم لا يرى الطهارة أصلا شرطا في الوضوء في الطواف، لا يراها شرطا، فهذا يقول لا يعيد طبعا. نعم. أيوة، المحرم إذا شرع في الطواف قطع التلبية خلاص. نعم، إذا رأى، إذا دخل، إذا وصل الحرم يقطع التلبية. وأما الحاج عند رمي الجمرة، الجمرة الأولى إذا شرع في الرمي أوقف التلبية. نعم هذا لا مانع ما في بأس. هو الحج صحيح ها، لكن هذا ما وضع إلا لمصلحة الناس، يعني لأن الناس لو أذن لهم جميعا وحجوا لم تسعهم هذه الديار على سعتها ها، فما وضع إلا لمصلحة الناس. بعض الناس يتصور أن هذا تحجير على الآخرين، وأنه لماذا يضيق على الناس. لو أذن لأهل بلد فقط واحد، أهل السعودية أذن لهم جميعا يحجوا، ما بقي مكان في هذه الأماكن. لكن هذا التنظيم تقتضيه المصلحة، فجعل الحج بعد سنوات معينة يحج الإنسان يعطى فرصة، ثم بعد سنوات ممكن أن يكرر هذا الحج وهكذا. كون يعني بعض البلاد تختلف هذا أمر يرجع إلى تلك البلاد يعني في أي نعم، لكن المهم أن هذا لمصلحة. ومن حج من غير تصريح لا شك أنه خالف هذا الأمر الذي هو فيه مصلحة وفيه خير للناس، لكن الحج في نفسه صحيح، الحج صحيح عليه التوبة والاستغفار. نعم الحلق هو الرمي ها، ثم النحر ثم الحلق، لكن لا مانع أصلا يعني أيوه ما في بأس. من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذاك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا ينقض الوضوء إذا حصل منه مدي في أثناء الطواف، فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يرجع ويتوضأ ويعيد الطواف. نعم نحن قلنا أن هذا التكرار خلاف الأصل، ولا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة، وبهذه الطريقة التي نراها يزداد الزحام ويزداد الإضرار بالآخرين، ويزداد الإنسان إرهاقا في نفسه. وكثير من الناس يسألون أنه يأتي بعمرة عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته وعن أخواته وعن إخوانه، يعني حتى بعضهم قد يأتي بسبع عمر أو ثمان عمر. لماذا؟ وهل سيؤدي هذه العمر على الوجه المطلوب؟ إذا الإنسان الآن أتى بعمرة ثم في اليوم الآخر أتى بعمرة، هل سيذكر الله عز وجل في هذه العمر كما أمره الله عز وجل؟ بل ربما يأتي ببعض العمر وهو كاره، لكنه أتى بعمرة عن أمه فخشي أن يغضب عليه أو أن يغضب عليه إخوانه لأنه ما أتى بعمرة عن أبيه، وأتي عن الأخت الفلانية فلم يأتي عن الأخت الفلانية. فهذا يعني أمر على خلاف ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد منهم بعمرة، وهم كانوا أحرص على الخير، ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إليه، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها أحرمت متمتعة ثم بعد أن حاضت ولم تطهر قبل يوم عرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، فكانت قارنة، فظنت أن هذه العمرة لا تكفيها، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الحج يكفيها عن عمرتها، لكن بقي في نفسها شيء تريد أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها وأن يعمرها من التنعيم. فهي حالة يعني تكاد أن تكون خاصة، ومع هذا نحن لا نقول لا يجوز، لكن نقول إنه خلاف الأولى، لأن دائما إذا رأينا فعلا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أجازه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع تيسر الأسباب له، نقول لا شك أن التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لو كان هذا فيه نفع زائد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا يأتوا بعمرة، ولكان هو أولهم صلى الله عليه وسلم لحرصه على الخير صلوات ربي وسلامه عليه. فالإكثار من هذه العمرة بهذه الطريقة التي نراها الآن وانتشرت في هذه الأزمنة الأخيرة، حتى كأن الحج نسوا كل العبادة، فلم يبقى شيء في أذهانهم إلا تكرار العمرة. وهذه الأسئلة تلاحق الإنسان في المدينة، وإذا ذهب هناك إلى المشاعر أكثر الذين يسألون أريد أن آتي بعمرة بعد الحج. فأنا أقول يعني أنت إذا كان هناك أخ تحبه وتحب له الخير فأكثر من الدعاء له، وأنت في هذه الأماكن المقدسة وأنت عند بيت الله الحرام في أوقات الإجابة، وأنت تطوف وأنت تسعى أكثر من، وأنت في يوم عرفة، أكثر من الدعاء له بالمغفرة والرحمة وبما شئت أن تدعو له. هذا يعني الذي أراه، والله أعلم. طيب عندنا أسئلة هنا. طيب طيب عطوا الفرصة بدنس. تفضل تفضل حياك الله تفضل تفضل تفضل أول. نعم جائز يغتسل في الفندق ويلبس ثيابه ويؤخر النية إلى أبيار علي. نعم حياك الله تفضل شيخ. طيب طيب طيب معلش نسمع. نعم لا يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، هذا أحسن وفضل. نعم هذا فيه كلام والأولى أن لا يفعل. طيب هذه الأسئلة نستمع لها يا أخوة. يقول هل يجوز، بعض الأسئلة غير واضحة، هل يجوز للحاج أن يسوق الهدي قبل أن يحرم؟ يعني يقصد أنه حاج، هذا الأصل أنه يسوق الهدي قبل أن يحرم، والأصل الذي يأتي من المدينة أو يأتي من مكان بعيد من خارج الميقات هو يسوق الهدي معه. لكن هذا يعني كأني به يسأل عن هذا الهدي الذي يدفع قيمته هنا. أيوة هل يعتبر هذا، أنت السائل؟ أيوة نعم تفضل. يعني دفعت له. أيوة هذا هل هو يعتبر سوقا للهدي أولا؟ هل يعتبر هذا سوقا للهدي مثل الذي يسوق الهدي من الحل إلى الحرم، أو يعتبر هذا توكيل؟ لأن الهدي ليس موجودا هنا، أنت توكل شخصا ليذبحه عنك، فهذا البنك يعتبر وكيلا عنك، لا يعتبر هذا سوقا للهدي. لا يعتبر سوقا للهدي، أي هذا لا يعتبر سوقا للهدي، لكن هي وكالة أو توكيل منك للبنك ليذبحه عنك في منى، وهو جائز، جائز سواء ذبحت، سواء قدمت يعني دفعت الآن أو دفعت هناك، لا فرق. نعم لا فرق ولا شبهة. شبهة ماذا؟ لا ليس في شبهة السوق أبدا، وليس سوقا هذا بحال، لا يعتبر سوقا هذا. والله هذا الكتاب أنا ما أعرف أقرأه. هذا لك؟ طيب لحظة خلنا نأخذ الأسئلة مثل ما قال الشيخ. هل السواك من محظورات؟ أيوه هذا يقول، هذا كان يقول هل السواك من محظورات؟ لا. هل الشرط من محظورات الإحرام اللبس تحت الإزار؟ هذا سؤال آخر. نعم هو إذا لبس مخيطا سواء كان شرطا أو كان سروالا طويلا لا فرق بين هذا وبين هذا، هذا كله من محظورات الإحرام. أما السواك فليس من محظورات الإحرام، ومعجور الأسنان إذا لم يكن مطيبا، إذا كان عادي هذا المعجور ريحته ليست تطيبا لا يعتبر هذا طيبا، يعني الصابون المطيب لا يجتنبه. طيب هذا يقول ما حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد أو في السفرة الواحدة خاصة نحن من بلاد بعيدة؟ تكلمنا عن تكرار العمرة وأنها مما لا ينبغي يعني أن يكرره الإنسان، لا نقول ليس جائزا، لكن نقول ينبغي أن لا يكرر الإنسان العمرة، ويكفيه إن شاء الله تعالى إذا أتى بعمرته واجتهد. المهم أيها الأحبة ليس المهم أن نكرر، المهم أن نحسن العمل، لأن هذا الحج إذا أحسناه يجب ما قبله. لو أتينا بمئة عمرة أو بمئة حج إن لم يكن هذا الحج مبرورا لا قيمة له. المهم أن نجتهد. نحن الآن مقبلون على عبادة عظيمة، نجتهد كيف نحسن هذه العبادة ونؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. نتعلم، نحن الآن في المدينة ليس عندنا شيء، نتعلم كيف نحج. كل إنسان بإمكانه أن يشتري كتابا يتعلق بمناسك الحج وأن يقرأ فيه، وإذا أشكل عليه شيء سأل العلماء وطلبت العلم عما فيه عما أشكل عليه، فسيبينون له ما يحتاج إليه، وهي فرصة. منها أنك تتعلم، ومنها أنك في وقت السعة الآن تبقى أشياء يسيرة عندك ستجد إن شاء الله تتعرف عليها حينما تؤدي هذه المناسك بإذن الله. هذا يقول هل يجوز للنساء زيارة الروضة؟ نعم لا مانع تزور المرأة الروضة لتصلي فيها. يقول الدخول في الحج بالتمتع على الهدي، وهل عليه شاة الأضحية؟ الأضحية تختلف عن الهدي تماما، فمن أراد أن يتطوع بالهدي فله ذلك، لأن الهدي له أجر آخر غير أجر الأضحية، فيها أجر غير أجر الهدي. الهدي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والأضحية بعضهم قال إنها سنة مؤكدة على القادر، إذا كان الإنسان قادرا عليها فيؤديها ولا مانع ولا تنافي بين هذا وهذا، والله أعلم. الذي مات يعني ما دامت هذه الذنوب وما عليه لا يصل إلى حد الكفر فهو تحت مشيئة الله، شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه، ومثل هذا يحج عنه حتى وإن كان عليه ذنوب فهو من جملة المسلمين. ها؟ يجوز أن يحج عليه وأن يجتهد في الحج عنه، أن يؤدي الحج كما أمر الله عز وجل، فإن الله يثيبه على عمله هذا، لأنه أراد أن يوصل خيرا لأخيه المسلم وأراد أن يوصل إليه نفعا، فالله يثيبه على ذلك بلا شك، على نيته وعلى صدقه وعلى إخلاصه وعلى محبته الخير لأخيه الذي يؤدي عنه النسك، فهذا إن شاء الله يبما يرجى فيه الخير. الذي يظهر مثل ما سأل الأخ، الذي يظهر أن له أجرا، نحن لا ندري ما هذا الأجر، هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيا كان في حجرها فقالت يا رسول الله ألهذا أجر؟ طفل صغير، ألهذا حج أو له أجر؟ قال نعم ولك أجر. يتسأل هل هذا حج صحيح؟ قال نعم ولك أجر. فدل على أن من أعان إنسانا على الحج أنه يؤجر وأنه له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلبس شراب ولا تلبس؟ نعم لا مانع من لبسه يعني في الإحرام وغيره، لكن أحيانا قد لا يؤذن للإنسان فيها وشيء من هذا القبيل، لأن بعض يؤذي الآخرين به. نعم ولا لا مانع. نعم إذا لبست شرابا عليك الفدية. أي نعم لا مانع، المحرم يغتسل ليس ممنوعا من الاغتسال، المحرم يجوز له أن يغتسل، وهذا من الأشياء التي ربما تخفى على بعض الناس. هل المحرم يجوز له أن يغتسل؟ نعم يجوز له أن يغتسل، لو اغتسل في كل يوم لا مانع. ها؟ وهل يجوز له أن يغير ثياب الإحرام؟ نعم يجوز له، لو كان معه يعني ملابس زائدة ملابس الإحرام وأراد أن يغير ويغتسل مثلا في يوم عرفة أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز له. وقد تكون من السنة عند دخول مكة وفي يوم عرفة. يجوز أن يغسل رأسه، نعم لا مانع، ويجب أن يغتسل إذا احتلم.